يا لا لا يا لا لا حبك سكن في الصدر يا رايتي والمراد والقلب لك ما خضر عزال البيت والقلع والقلب لك ما خضر عزال البيت والقلع.